مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة، وباش نبدلو لازم نبدو من الظلام للنور، من اليأس للأمل، من مشكل للحل. نواري بلان دي نوار فير لبلان، كل نهار جمعة من الأربعة للخمسة ونص مع ضحى شعباني والدكتور هادي العلوي. السلام ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي راديو الجسرين في موعد جديد ولقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم نواري بلون كيف ما تعودتوا به كل نهار جمعة من الأربعة يطرح موضوع جديد، واليوم نحكو على موضوع يهمنا ويهم العائلات الكل والبيوت الكل، خاصة أنه نحن في وقت للاستعداد للبكالوريا. وما أدراك ما البكالوريا؟ البكالوريا اللي بدت دق ناقوس الخطر، معناها بدت على الأبواب، الناس بدت تتحذر لوليدات في الباك بلون ديجا يعدوا، ان شاء الله النجاح يكون حليفهم، وان شاء الله يا ربي تتكلل بالنجاح السنه للعائلات الكل، وان شاء الله تعمز غريد في الجاسرين الكل. مستمعينا اليوم معايا ضيف، معايا مدام منيا محمدي اللي هي استاذه في معهد المنار بالجاسرين. مرحبا بك مدام منيا. مرحبا وشكرا على الاستضافه. يعيشك مدام منيا، ومعايا كيف ما تعودت بالدكتور الهادي العلوي مختص في علم الاجتماع. تحية ليك ضحى، تحية لكل المستمعين، برنامج جديد إن شاء الله يتعدى فيه رسائل مهمة بالنسبة لأبنائنا في البكالوريا. أكيد، وبعدين باش نحكوا على فما شوية رسائل تحفيزية كانت أنجوها بعض الناس المختصة، إن شاء الله باش نحكوا بها، باش نحكوا فيها بالقداء. معايا زادة مجموعة من تلاميذ، باش نبدأ بإيمان عبيدي. عسلامة إيمان. عسلامة، مرحبا بك. وينك لباس؟ شنو حوالكم؟ لاباس يعيشك. معانا زادة سرور مرزوقي. عسلامة. شبيك حاشمة يا سرور؟ لبس لبس. معنا زيدة عبيد حيزي. عسلامة عبيد. معنا زيدة غيث حمداني. مرحبا بكم ومرحبا لكل مستمعين. شكرا لك يا غيث. أكيد باش نبدو حصتنا. قبل كل شيء محضرين استطلاع رأي صغير يهم البكالوريا، باش نسمعوا رأي التلاميذ. من وجهة نظر متاعينا لازمنا تكون يعنيها عن يعني لازم تكون عنا استعدادات على المستوى الكل، المستوى المادي والمستوى المعنوي. مثلا في الدار لازمنا يعني لازم الأولياء يوفروا لنا الهدوء، نسبة من الهدوء، يعني باش نحنا نجموا نحضروا، نجموا نركزوا. حاجة أخرى نجموا معناها لازمنا أولياءنا لازمهم معلش نجموا لازمهم يكونوا معناها معانا في كل شيء، يوفروا لنا برشا حاجات. حاتم الولي والحرص على انه الولد يحضر معناه وما يخمسها يبش قراءة في الدار. ثاني الجانب متاع التلميذ هو انه ديما يواصل القراءة متاعه، يعني يراجع دروسه، يعني ويحرص يدرس في الدار ويحرص على الدراسة بالقدا. يعني يوفر لنا الفلوس دبش باش مش نقرو، يوفروا لنا كرارس كتب ادوات، وزيد يهتموا بينا كي نجوا ماشي نقرو ونشوفوا الامبلوا ونشوفوا احتياجاتنا. ونحن بطبيعتنا لازمتنا نحضروا ونقرو ارواحنا، وان شاء الله ربي نجح. الاحاطه من الولي والاهتمام من التلميذ، هي كل واحد يعني يقوم بالواجب نتاعو. كاف ام كاف ام. هذا رأي بعض التلاميذ. مستمعينا تنجموا تتواصلوا معنا في الموضوع هذا، وتنجموا تكلمونا على 77 412 300، ولا تنجموا تكتبوا لي كومنتير على الباج فيسبوك متاعنا غاديو ك اسباس اف ام. هذايا راي تلامذة، ومازال عنا تلامذة هنا موجودين معنا وينجموا يعطونا رايهم كيفاش، شنو تحس نقولوا نحنا شو اسمها الطبخة السحرية، كيفاش تتصور انت روحك شو نسموها ذيك، قولوا لي انتم الجو للدراسة كيفاش تحبوه يكون معناها، كيفاش الحاجة السحرية اللي تنجموا تتصوروها باش تعملوا نتائج باهية معناها. هاي ميساج غايث. الوصفة السحرية هي تبدأ باليوتيوب. عليك باليوتيوب وما أدراك، دينا أقرأ وحضر، وكل واحد كيفاش يلزم باش تنجح بجيب مويان باهي، يلزم تكون أنت حاطط هدف متاعك لوين باش توصل، على خاطر من غير هدف ما عندك وين توصل. لازم تحقق هدف نتاعك. في صورة ما انت حققت الهدف نتاعك تجم تحقق المبتغى نتاعك. اي خاصة ان نعرف المبتغى نتاعك اكيد كل واحد وكيفيش المبتغى نتاعه هو. بيه نسمع رأي غيث عبيد. الحين نصور كلام غيث مش صحيح الكل معناها اليوتيوب معناها مش كل شيء معناها معناها نجم نعرف ايش نعرف شكون مثلا نعرف شكون في البيلوت ما يقرا شيء يجيب لك 18 مويا عادي من غير يتيد ما يقرا شيء اذا كل خدمته هو معناها التلميذ ينجم يصنع روحه ومش في حاجه حتى حد باش يعمل عليه معناها يعني الخدمه نتاعك هي اللي توصلك. باهي نشوفوا سرور شنو رايه. بالنسبة لي أنا نشوف اللي مش إتود ومش حتى شيء جيس واحد كي بش يفهم بالبيهي إذا كان وصل معناها فهم بالبيهي حتى في الكلاس كها وينجم يوصل وان بلوس بسيشيك ما يزم يكون مرتاح على الأخر بش ينجم يفهم وبش ينجم يحضر وبش ينجم يخدم دوارات. إذا بالنسبة لي معناها بسيشيك ما نحكي كل متعلقة بسيشي. باهي نشوفوا يمين شنو رايها. مع سرور كيف قلت بسيشيكمون هو اهم حاجه خاطر ديما ديجا حكينا فيه مع اصحابي قبل هذا انه الكلمه الحلوه هي اللي تخليك اليز باش تنجم تحضر باش تكون تنجم تعطي اقصى ما عندك وانت تليفز. وبالنسبه للكلام اللي قالو غايف انه ليتود والكل با فورسيمون معناتها ليتود عمرها ما كاين تسكل هي صحيح تضيف وبتيتر معناتها تقويك اكثر فهمتي البريزنس متاع البروف معاك بتات يحطك على سكة صحيحة مي مش هي معناتها كل شيء. باهي نحن توا سمعنا رأي تلامذة كل واحد شنو عطاه. واحد قال ليتود واحد قال الخدمة من أول العام والآخر قال وزوز تفهموا انه هو لازم تكون مرتاح نفسانيا. خلينا نشوف الأستاذة مدام منيا محمدي شنو باش تقولنا ترى. اللي نشوفوا انه فما بالنسبه للتلاميذ الخدمه نتاعهم هي اوكور دو لاني الكل معناتها ماهيش باش تخدم معناها جوست حدك حد الباك معناتها الخدمه من اول العام. وباش نضيف حاجه معناها على اللي قالوه التلاميذ توا انه راهو علاقه زاد التلميذ بالاستاذ نتاعو خاطر انت اذا كان التلميذ يحب الاستاذ زاد فما هذه نقطه مهمه برشا معناها التلميذ يحب الماده عن طريق الاستاذ نتاعو معناها الوصفة هذه ما تبدأش جوست راهو معناها الأستاذ وحده أو التلميذ وحده هي سي أن بو دو تو معناتها كل شيء مربوط ببعض ورا. والعمل أكيد يكون يبدأ من أول العام من أول العام من أول ربط العلاقة معناها من أول ما يشوف الأستاذ ويربطوا علاقة ببعضهم دونك يبدأ الخدمة على الباقي. صحيح معناتها هي علاقة العلاقة هذه دي مركز في الخدمة مع تلاميذتي إنه فماشك العلاقة دونك أنت إذا كان باش تشوف التلميذ يشوف روحه معناها تحت برشة تحت الأستاذ يولي هو كالرهبة ما تخليهش هو يخمم برشة إنه هو باش يتقبل من عنده معلومة دونك باش يولي فما ما بيناتهم دونك ما نعرفش بالنسبه لي طريقتي كيفاش انه تلاميذ يكونوا صحابي معني حتى في القسم انه تتعدى امبيونس ما تحسش روحك انك انت في قسم معناها تحس روحك انك انت تقدم في معلومه للتلميذ وهو او ميم طون هو يضيف لك حاجه معناها هو معناتها تشاركوا في العمليه التربويه معناتها يساهم في بناء المعلومه جوستمون. به الدكتور الهادي العلوي مختص في علم الاجتماع اكيد باش يكون عنده نظره تاع سوسيولوج في الموضوع هذا. وصل الميكروفون تحيه المره اخرى لاصدقائنا المستمعين وتحيه للضيوف الكرام وخاصه لاولادنا تلامذة البكالوري اللي تحضروا توا للباك تحيه لمدام مونيا الحقيقه ومنها هي باش نحيي كل الاساتذه البكالوريا بصفه خاصه كل على الجهد اللي عملوه مع تلامذتنا في المده الاخرانيه ايضا كل الاسره التربويه لانه ديما السنه الاخيره وخاصه شهر جوان ديما ينظروا له بنظرة الإنسان اللي بعد ما تعب باش يخرج في الآخر يعني ذاك الفترة هذيك نتوقع ماهيش فترة استرسية على التلامذة بالعكس هي أكثر عند الأساتذة يقول لك أنا خدمت عام كامل في الآخر وين باش نوصل يعني هذاك الأوبجيكتيف كيفاه. أما تو تقريبا احنا سؤالنا المركزي ولا سؤالنا الرئيسي شنو في هالفترة المتبقية كيفاش النجم ونحضروا للباك بتاعنا ثم جوانب تخص الجوانب النفسية نعم أنا نتفق معها برشا ثم الجوانب التنظيمية نعم زادة مهمة على الأخر ثم جوانب أخرى اللوجستية. نعم حتى تقالت راي في الميكرو ترغوار نقول لك يوفرونا ويوفرونا ديما الوالدين هم اللي يوفروا كانوا كذا ما يوفروش يعني أكل جوانب هذيك الكل هي زمة تتلمى بعضها. لكن في أورغانيغرام منظم كيفاش باش نعمل واحد تقريبا إذا كان ديما نقول من اليوم ولا من نهار ينتهي الباك بلون الوقت هذاك تبدأ البريود دو ريفيزيون المعروفة بفترة المراجعة. توا كيفاش باش ننظموه؟ في تقديري أنها تتنظم على إلى مرحلتين. مرحلة فيها تتقسم إلى ثلاثة أثلاث يعني تتقسم إلى ثلاثة فترات. الفترة الأولى والثانية هي فترة تحذير فردي. الفترة الثانية وهي السابقة للامتحان. والفترة هذه تتقسم يعني حسب الوقت الموجود من أسبوع يعني من 10 أيام حتى الأسبوع يخلي فيها التلميذ نفسه حر إيش بش يعمل فيها هذه يتصل بزملائه ويتناقش معاهم على المسائل اللي حضرها طيلة العشر أيام اللي فاتت ولا العشرين يوم اللي فاتت في البريود دو ريفيزيون وفي نفس الوقت يتصل بالأساتذة متاعه في مسائل تبدو فيها نيونس وهكاك التلميذ وقت يدخل للامتحان يكون عدى مرحلة مهمة في مسألة التحضير وحاجة به هذيك لأنه التلميذ يحضر فيها روحه تحضير جيد في إطار علاقة مباشرة مع نفسه. من بعد المرحلة الأخرانية يتصل بزملائه ولا يتصل بالأساتذة متاعه وهكاك ينجم يوضح بعض الأمور. يعني مسألة الاتصال ولا الليتود إذا كان فهمناها في المعنى الإيجابي المعنى الإيجابي الحقيقة مش يتود أنه بالشدة أستاذ يقرر عنده لا مش هكاك ولكن أنه يتصل إما بأستاذه اللي درس فيه وإلا أنه مجموعة من التلاميذ يطلبوا من الأستاذ متاعهم ساعة في الليسي بش يتقابلوا مثلا ولا في مكان آخر يتقابلوا وحتى في خوة نتمنى أنه في بعض الأحيان يكون خارج الليسي أصلا لأنه بش يبدلوا يكسروا أكل الريتم ويخلي الأمر يخلي التلميذ يسأل مجموعة أسئلة مهمة في الموضوع هذا. 77 412 300 ولا تنجموا زيدا تكتبونا على الباج متاعنا راديو إسباس كافام. مستمعينا نخرجوا فاصل غنائي وبعد نرجعوا نكملوا حلقة نواري بلون اليوم تحكي على تلامذة البكالوريا. لما تنام et blanc. Noir et blanc. نوار بلان مازال متواصل مستمعينا ومازلنا نحكو على طرق تحفيز تلميذ البكالوريا. هذه الخدمة اللي خدمت عليها جمعية أمل وجمعية تعليمنا وشكون آخر يا مدام نادي الصحة ونادي الصحة في معهد المنار به اللي هما يمثلوه التلامذة اللي موجودين معنا اليوم. حبيت نحكي على الفكرة كيفاش جت معاكم وكيفاش بديتوا طبقوا فيها على أرض الواقع معنا. بون احنا الفكره هي معناها اساسا جابها سي الهادي بون كي خاطر هو عضو ولا عضو قار معنا في معهد المنار معناتها عندنا نادي صحه ينشطوا فيه. الفكره جت بطبيعتها هي خاطر احنا معناها بطبيعتي نخدم مع تلامذتي معناها فما نصايح معناها نعطي لهم فيها. مي نادي صحه مش كان موجه للتلامذتي كهو معناتها هو موجه للتلامذة الكل. الفكره جي بها كما قلت معناها سي الهادي يحكي عليها معناها على اساس انه نخرجوا معناها دي سلوغان ولا دي زافيش بوبليسيتير كونسيرنون دونك النصايح هذوما نعطوهم للتلامذه. دونك كما قلت معناها تلامذتي يعرفوهم النصايح هذوما مي نحبوا معناها انه نعملوا ديفيزيون اترافير الاذاعه معناها كفام وزاد حتى لليسي الكل معناها كيفاش نجموا احنا تلامذه هذوما ننصحوهم كيفاش ينجم يحضر في ماكلته في تحضيره تنظيم الوقت نتاع القرايه نتاعو ريفيزيون معناها برشا حكايات اللي هما معناها الكل تابعين الريفيزيون وان شاء الله معناها النتيجه تكون باهيه في نتيجه الباك ان شاء الله. باش نقرا معناها شويه من النصايح اللي كتبتوهم واللي خرجوا في التصاور نتاعكم. ياسر حلوه خاطر معموله باليد وتحس هذه فيها مجهود معناها نتاع تلامذه هكا ولا هما اساسا معناها مشتركين فيها كما كان يحكي سي الهادي بكري جمعيه امل ومعناها ومعهد المنار وما نعرفش وزيدا هما داخلين ما نعرفش سي الهادي شكون اخر معناتها المتدخل جمعيه تعليمنا تعليمنا ضحى مهم. السؤال اللي سالته توا هو الحقيقه الفكره هي يعني كانت تقريبا تناقشنا فيها مجموعه يعني من المتدخلين تم يعني تقريبا اللي تقرب الفكره والبيبينير الاولانيه هو معهد المنار. معهد المنار الوليدات هذوما الافكار نتاعهم هما بعد تبنتها جمعيه تعليمنا بالتعاون مع جمعيه امل في المسائل التقنيه وفي مسائل التصوير تم رابطه المعطلين عن العمل. ولكن سمحني دكتور فما اتصال هاتفي ناخذوه نرجعوا نكملوا. الو على السلامه. اهلا وسهلا مسيكم بالخير. على السلامه. على السلامه مرحبا بيك شكون معنا؟ سي بلال قسومي. اهلا والله. على السلامه سي بلال مرحبا بيك. على السلامه مسيكم بالخير ان شاء الله ربي يفرح كل حد وان شاء الله امين يا ربي ربي يوفقكم انتم في العمل الجبار اللي قاعدين تقوموا به بمعيه الدكتور وان شاء الله الحي زاد الناس اللي قاعده تشتغل بتامن لينا البث الاذاعي هذا الراقي ونحييك انت في اعدادك وتقديمك للبرنامج. يعيشك يا سي بلال وشكرا ليك وانت مستمع وفي ومرحبا بك ديما مرحبا بتدخلاتك. اي عندك ما تقول معنا في الموضوع هذا نتاع اليوم؟ اكيد جدا نتمنى ان شاء الله الاضافه ويعني هذا الموضوع ربما يعني التحق بالاجتماع يعني بكم ومعكم يعني مؤخرا ولكن يعني كنت استمع الى يعني كيفية الأعداد لسنة دراسية ناجحة ومكملة بالنجاح والتوفيق. يعني أريد أن أعرض على مسألة هامة أن النجاح شيء جميل وشعور طيب ورائع ولكن لا يكفي أن ننجح في هذا الزمان وفي هذه الحقبة الزمنية التي يعني تعتبر يعني التكنولوجيا والتطور العلمي والثقافي والكذا يعني أعتقد أنه يجب أن نتفوق يجب على التلميذ يجب على في كافة المستويات يعني من هي شنو هي مثل البناية أو مثل الإنشاءات يعني ثمة قاعدة وثمة أعلاها وثمة يعني يجب أن نتفوق يجب أن ندرك شيء يجب أن نتفوق يعني. وأريد أن أعرض على مسألة أخرى يا سيدتي الكريمة يعني ربما تعثرت على مستمعيك وكذا أريد أن أعرض على مسألة الغش. نحن إلى كل يعني من تكون له نفسه أو تحدثه بكذا يجب أن يتجنب هذا لأنه من يخسر منه حتى وإن نجحت وحتى إن فطرها عليك الله النساء قلنا فالخاسر هو التمليز لأنه سيجد نفسه من غير بقاج ومن غير من غير فكر تجد نفسي يعني من غير اعداد وتكوين عندما يسيد في ساعات مثال بسيط جدا يعني لو سمحت ساعات مثال بسيط جدا هذا المثال يعني موجود عند الثقافات الصينية واليابانية هم يلتزمون الامتحانات بطريقة يعني راقية جدا جدا يا سيدتي في السنوات النهائية كل طالب أو كل تلميذ يأخذ الامتحان بتاعه يأخذ الامتحان بتاعه دون رقابة ودون حتى أشادة ودون كذا في كلاس واحدة مع زملائي ما تمش حتى واحد يعيش وما تمش حتى مسؤوليات لي بعد الدبدبات وما تمش حتى حاجة يعدي امتحان واحد يكمل بزاري يخرج لأنهم فهموا كون الإنسان يمتلك المعرفة الإنسان يجب أن يطور وما إلا أن تصل طريق للنجاح وين المسك الكوني في منزل في لغة العميد دبل وين المسك تتقوى وتتفوق وتنجح وتقرأ في أوروبا تقرأ في الجامعات الألمانية تقرأ في الجامعات البريطانية تقرأ في كلمة الجامعات حتى في الشرقية العرب على المهم عندك الإرادة وعندك العزيمة وعندك الفكر وعندك الطموح لازم تدوبل بسنة دراسية ولازم تنتهي سنة دراسية مش نهاية العالم يعني ولكن لا ينتهي الطموح نعم وليكن يعني كل تلميذ وكل قصرين ونحن نحب نشوف القرنية اليوم منهم الانجينير في الفلاحة الإنشاءات في الطب نحب نشوف القرنية نحن مش شعبيين ونحكي في إطار عام ولكن مثلك الأقربين أولى بالمعروف نحب نشوف القرنية منهم تكون طبيب دكتور قد الدنيا ومنهم تكون معناها انجينير كبير ومنهم تكون تي دي جي ومنهم تكون يتصرف في الإدارة بس نوصلوا لهذا بالعمل والعلم معناها بالتواتر ولا بكذا مثلش نوصلوا مرة واثنين وثلاثة ونضحي ونجتهدوا حتى نصل إلى بعيد شكرا لك سامحني ربما قلقتك لا مرحبا بك ديما يا سي بلال مرحبا بك ديما في برنامجنا انت مستمع وفي مرحبا بمداخلاتك الكل مرحبا بك سي بلال وشكرا لك نحييك انت وجميع الحاضرين عايشك ونحن زيد نحيوك سي بلال ان شاء الله ربي يوفقك ومتمنيك هالبرنامج اللي عديته المدام اللي تحدث على سي المنار كان اعد لي السنوات من البريمير حتى البقالين ومن بدايه العام انا ما فات حتى ما فات حتى هو سوى الحمد لله انجز هذا البرنامج وان شاء الله يشتغلوا عليه بمعيه المجتمع المدني عليكم يشاركوا معهم جمعيات يشاركوا معهم كذا بمعيه المجتمع المدني ويعاونوا حتى يشيل من معهد المنار تنبثقها الفكره هذه الى معاهد اخرى وتنبثق للمدارس تنبثق للتربيه الوالديه بتاع الوالدين تنبثق كذا كذا حتى نصلح وكلنا نصبح نبحث فيما بعد التحضر والتمدن ان شاء الله ربي يوفقكم كل ما فيه الخير والصلاح شكرا حتى تتطور هذه البلاد بما فيها شكرا لك سي بلال انتم انتم صوت حر نبيل في القصرين ولسون الطقم يعيشك سي بلال يعيشك شكرا لك مرحبا بك بسلامه إذا مشكور سي بلال القاسومي ونكملوا معاك دكتور الهادي كنا نحكوا شكرا بلال تحيه ليه وتحيه كل المستمعين نرجع الموضوعنا الأساسي تقريبا فكرة أن كيفاش نجم ننتجو مجموعة من الرسائل التحفيزية في مرحلة التحضير بالنسبة لتلامذتنا والأبنائنا المترشحين للبكالوريا تقريبا الفكرة الرئيسية متاحة أساسا بدأت يعني تقريبا من دراسة قمت بها شخصيا على مستوى التلامذة شفت في إطار النتيجة الكبيرة المعروفة بالنسبة لنسبة النجاح بالنسبة لأبنائنا في القصرين في السنة الماضية اللي كانت للأسف أن القصرين في المرتبة الأخيرة في المرتبة الأخيرة في مستوى النجاح قلنا ما ثماش علاش ما نعملوش إنيسياتيف في الباب هذايا وبعد قلنا أول حاجة عملناها هي اتصلنا بمجموعة من التلامذة وعرفنا علاش النتيجة ذي كانت متدنية كانت تقريبا أربع ملاحظات اللي باش نتذكر منهم وباش نقولهم توا اساسا ان نسبه التلامذه عندنا في القصرين نسبه كبيره منهم انه البكالوريا بالنسبه لهم هما هي غايه ماهيش وسيله يقول كان نوصل الباك بالنسبه ليا انتهى الامر النقطه الثانيه عندما مشاكل كبيره في مساله الكتابه والقراءه ثم اشكاليه كبيره في مساله الخط هذه نسبة كبيرة جدا من تلامذتنا للأسف أنهم عندهم ضعف كبير في مسألة الكتابة والقراءة ثم نقطة أخرى هي في مسألة فهم اللغة مسألة فهم اللغة هذه إشكالية كبيرة لأنه ثم ضعف كبير في العربية، ثم ضعف كبير في اللغة الفرنسية، وثم ضعف كبير في الإنجليزية. هذه تقريبا من بين الأسباب اللي هي تقنيا، على خاطر احنا ثم أسباب موضوعية ما خلتش التلامذة يوصلوا هذا، وهذا تقريبا تحدثنا فيه في ميدان عام كامل. ولكن المسائل التقنية المباشرة اللي تخلي التلميذ ما ينجحش في الباك هو المسائل هذه كلها. أيضا النقطة مهمة زادة هي مسألة التخوف من البكالوريا، وهذه نشدد عليه الخوف من ناحيتين. هو تقريبا 5% من الفئة اللي هم فعلا ما ينجحوش نتيجة الخوف، هذه منهم 2% فعلا خوف من البكالوريا ومن نتائج البكالوريا، وهذه عادة مرتبطة بطريقة التحضير، لأنه تلميذ تلقاه حضر بشكل كبير لدرجة أنه يوصل للامتحان يلقى روحه عنده اللي نعبروا عليه شرميناج معناها فعلا، يعني يكون عنده إرهاق كبير لدرجة أنه ما يدخلش ما ينجمش عاد. ثم نسبة 3% وحتى من 3 لـ1% الخوف نتاعهم مش خوف من البكالوريا، خوف لما ينجموا لا تفشل عملية طرقهم في مسألة التنقيل في مسألة الغش. أي يبدو يعني توقيت يبدو يضيع برشا وقت في الجانب هذي، أما باش يعديله صاحبه ولا ثم كذا ولا يعني الوسائل هذيك كلها تخلي التلميذ هذا. بالإضافة إلى نسبة موضوعية أنه القصرين من بين الولايات اللي فيها مدارس التعليم الخاص، التعليم الخاص لأنه الغاية منه للأسف في بعض المدارس أنه الغاية منه وصية مجرد أنه يوصل للبكالوريا، لأنه بشي يلتحق بمهنة الأمن أو بمهن أخرى ما هيش مهن مرتبط. احنا شو قلنا في هالوقت القياسي هذا مع نادي الصحة في معهد المنار بالتعاون مع جمعية أمل وجمعية تعليمنا، وبالتعاون مع أيضا مع نادي خاصا مع اتحاد ورابطة المعطين عن العمل، خذينا منهم عملنا تروشي شانتيوناج، عملنا جلسة أولى مع الأساتذة فقط أشنو نجمو نعملو مع تلامذتنا في الفترة باش ننصحوهم شنو الرسائل اللي نعملوه. أعطاونا الكونترول ديو نتاعهم. النقطة الثانية مشيت شخصيا قعدت في القهوة مع ناس خذوا البكالوريا كيفاش راجعوا وشني السلبيات اللي زاد أعطوني شني المشاكل متاعهم في فترة مراجعتهم هو البكالوريا يعني العام ناول والتعام ناول. قعدت معهم وشفت ديجا المشاكل اللي. النقطة الثانية قعدت مع تلام زي بش عدوا سنة وعرفت شني المشاكل متاعهم. على كل حبيت نقول لك ما قلته أنا شخصيا بديت به اللي بديت به هنا على أساس أنه عبارة إنسان مختص بش يعاون الناس وكل شيء، كل غيرته اللي بديت به اللي كتبته هناك كل ناحيته تماما. لأنه اكتشفت أنه اللي نحب نعمله هنا إذا كان عملته بصيغة وأسلوب هنا ما هوش باش يوصل التلامذة. لازم يكون بصيغة بصيغ وأساليب التلامذة هما أصلا يقبلوها ويصيغوها. تم صياغة أنا ما كنت أصلا رفضها في المبدأ هكي وقت اللي تناقشنا مع كل المختصين، خاصة عندي زميلتي أخصائي نفسية مدام عايشة ومدام أحلام، يعني تناقشنا في الجانب هذي. يعني أنت تكتب يعني تكتب الواحد للأخصائي يكتب لنفسه، مش بش يكتب نفسه بالتأكيد، يكتب الناس أخرين لتلامذة أخرين اللي هم بش يستفيدوا. فجدتك المجموعة الرسائل بنديك هذيك توا اللي هي تقريبا حافظت على الرسائل اللي أول شيء حافظنا على ثلاثة مستويات. المستوى الأولاني هو أن تكون رسائل أول شيء عندها معنى وتستهدف إشكالية وصعوبة للتلاميذ في هذه المرحلة بالذات في مرحلة التحضير. والنقطة الثانية أنها ما تخرش على الحياد العلمي، لأنه كي تحدد ساعات العمل ولا ساعات النوم وكذا يزم ما تخرش على الإطار هذاك. أيضا في لغة وأسلوب عادة يتعامل به التلامذة ويحبذوه. ميسيدش خلينا نحاولوا نقرأ معناها كيلكو غمارك ولا اللي كتبتوها في الرسائل هذية. إذا ما فهمتش المطلوب قلل دل في المكتوب هذية بارمي لي ميساج اللي كانوا موجودين في التاور ولا في الرسائل التحفيزية هذية. نخلي المدمونية تتحدث على الموضوع هذية، وإذا كان تراو أنه نزيد نشرح في الموضوع هذية ما حبيش كيلكو بيه. احنا عنا إشكال تلمذتنا معناها في فهم المطلوب. دونك كيف يجي فما عنده سوجي او ليو انه هو باش يحاول انه يقرا سوجي ويبدا يخدم، هو شنو يعمل التلميذ؟ يقرا سوجي اما يفهمه بطريقته هو مش الطريقه اللي هي نورمالمون معناها المطلوبه. دونك زيد كمل عليها الفرنسي. عنا مشاكل، احنا عنا دي زانديكاب مش مشاكل هكاو، دي زانديكاب في الفرنسي. وتلامذتنا الكل يضلعوا بالحق، معناتها هذه حقيقة، معناتها يلزمنا نقروا بها. دونك احنا الاشكال عنا انه تلامذة حتى كيف تطلب منه باش يحفظ، هو ما يحفظ لكش، معني يقول لك نعبر بطريقتي، قالوا لك طريقته ما توصلش راه معناها. دونك النصيحه فريمون بالحق هذه سي ليديال. دونك حاول انك انت باش تنقل معناها السوجي هذيك، تحاول تفهمه مليح، ونحاولوا انه نقصروا نقصوا لو ماكسيموم، معناها خاطر نحنا تلمذتنا اونتر بارونتيز نحبوا نحكوا ياسر على غير فايده. دونك نحاولوا انه نقلوا ياسر من الحاجات اللي باش نكتبوهم، جوست المطلوب فقط، بزيد كتيبه بزيد غلط. اي نحن راهو خاطر الحاجه اللي نقولوها ديما للتلاميذ، راهو مش باش نوزنوا انت تكتب لي اربع اوراق باش نوزنهم عدد الكلمات اللي فيهم، باش نعطيك نوت على الكلام الكل. دونك المطلوب هو من ديجا من بعد النقطه هذه نعرجوا عليها، كيفاش نقرا الكونتوني سيانتيفيك، معناها نحكي بالماده نتاعي بحكم اني معناها استاذ علوم طبيعيه. دونك معناها الكونتوني شنو اللي مطلوب منك. دونك ديجا راهو اكلونتيت اللي يعطيه له، بون نحكي كيما قلت معناها نحكي على سيونس، او تنجم حتى هذه تنسحب معناها على مثلا لي ماتيير سيونتيفيك صفه عامه. دونك المطلوب منك يبدا ديجا موجود، معناها جوست انت كي تقراه. احنا مشكلتنا انه تلامذتنا يقرقوا في لي دوفوار، دونك ما يقراش وينقص ديريكتومون ويحب يجيو. دونك وهذه معناها لاحظتها عند تلامذتي، معناها دونك وفي دي زاني نفس الغلطه تتعاود، ما يقراش المطلوب وبالتالي يبدا يجاوب نيمبورت كومون. مثالش خلينا نسمعوا رايهم في حكايه لي نوي بلانش، باش نسالهم بالله عملتوها ولا لا. مثالش خليني نبدا بالحيزي، هاي موجوده في موجوده في اي نعرفها في الرسائل موجوده، ولكن حبيت نساله هو اسكو فما اسكو عملت انت دي نوي بلانش ولا قبل الدفوار؟ عادي في الليله كامله نحضر، الليله كامله تحضر اي معمول بها هذيا ولا لا؟ قبل الدفوار معناها اي قبل الدفوار الحق الحق. لا لا مش دي، لا لا ما نعملهاش بي نعملها مرات في الماتيرك الكوفسيون معناها هذيك هي اللي تبي تحضر لها الصباح. لا نحضر لها شوي في الليل قبل الدفوار. هذه اي وبارسا معناها تحضرهم قبل مثلا كتبت تعدي سيونس نهار ديزون، احنا اليوم جمعه نهار الاثنين الجاي حضر لها قبل ثلاث ايام اربعه. ترى نشوف غيث ترى وعمرك ما عملت نوي بلانش؟ جامي عملت نوي بلانش، على خاطر ديما مثلا اي دوار لازم نكون محضر ليها قبل، مثلا كيما دوار مثلا سيونس ولا مات ولا فيزيك لازمك تبدا محضر ليه مثلا قبل بجمعه، باش انت قبل هذيك تنجم تخدم دي زيكزيسيس، تخدم دي حاجات تنجم معناتها تعرف كيفاش مثلا شنو تيب تاع كيستيونيت اللي تجيك في الدفوار. كي انت تعرف تيب كيستيونيت نجم اي سؤال تخدمه معش تحس حد شيء. أبار فرنسي وأبار أي حكاية مش معناتها واحد ضعيف في الفرنسي ما نجمش يخدم، أنت ومعناتها وذكيك وأنت وخدمتك تنجم تخدم بها أي حاجة. ضعيف في الفرنسي شو يعمل؟ شو الحل؟ ضعيف في الفرنسي يلزمه يفهم يخدم أكثر على مثلا كيما سيونس، يلزم يخدم أكثر باش يعرف تيب نتاع الكيستيونات كيفاش، باش اي كيستيون مره يجي يعرضوا ويولي يعرف كيفاش يعرف لي موكلي على الاقل يعرف دي موكلي شنو مثلا تيب كيستيونات بالضبط. مدام منيا تحب تعاقب؟ باش نعاقب على كلام غيث انه التلميذ اذا كان يبدا ناقص في الفرنسي، احنا ديجا المطلوب منا الكل بالفرنسي. دونك اذا كان انت معناها تفهم المطلوب بصفه عامه، ما تقولي باش نعبر بطريقتي. نعطيك اكزامبل بسيط، معناها اذا كان هي الجمله مثلا فيها فورم اكتيف باش تبدلها لي انت بالفورم باسيف. دونك الصوص كله يضحك الصوص كله يدخل في حيدرة سي كلير. باه خليني زيد نسال البنات كما سالتهم على نسالهم على مثلا انت سي وفينا من حكايه التحضير، قدامك الورقه وليزيكزيرسيس وفما المشاكل اللي تنجموا تشوفوها خاصه في تقسيم الوقت. نشوفوا هذية مع ليزيكزيرسيس كيفاش تعمل اول ما تتعامل مع الورقه كيفاش. دونك اول ما تحط قدامي الكوبي نتاع دوفر هي اللي فما فجعه قبل معناها يبدا قلبك يدق قبل هي نص ساعه نغدي الكل وانا خايفه نتفرج في الورقه مي ما نقراهاش ما نعرفش اسكو فيها حاجات صعاب ولا سهلين اسكو جيني اللي محضر عليه ولا لا نص ساعه ذي الكل تقريبا من نبدا محضره دونك نعاود في الباك نعدي تعاوني وكل العاده في كل دوفر معناتها نعاود نفس الحكايه نبقى كنص ساعه هذيك مش برشا نص ساعه نبقى نص ساعه ساعات حتى ساعة وساعات ساعة هكيكة وساعة اللي بعدها ندخل بعد نولي نحط الدوفار ونخرج وصارت لي فيلمات ونتيجة اني نعود في الباك ده اما سنة لا وليت وقبل اول عام عندها سنة دوزيم باك مدي كنت جوست نقرأ الكيسيون الاول ونجيوب فلقيت روحي ساعات في الكيسيون الاول نجيوب على الكيسيون اللي بعده واللي بعده ترسيلي نفسخ ونعود نجيوب بعدي في الكيسيون الاخرين عطتنا مدامونيا يعطيها صحة أسفيوس هكا صغيرة والكل ونصحتنا معناتها وفهمتنا كيفيه نعملو لك ديما تحط قديمي الكوبي دونك أول حاجة نقرأ الإكزيرسيس الكل باش نشوف روحي الإكزيرسيس وين يحب يوصلني خاطر أي إكزيرسيس ونحكي عليه ماتيغ سيونتيفيك عنده بيوت في الأخر يحب يوصلك لها الكيسيون الأول ديما مربوط بالكيسيون اللي بعده إكسيتيرا وفي الأخر يحب يحطوك معناتها في خانة واحدة الكلهم يصابوا في ويد واحد دونك وليت نقرا دوفوار الكل ونبدا نخدم هكاك ميم لي ريزولتا تحسنوا بالك دي بارابور بعملي باهي نسمع راي سرور وبعدين باش نخرجوا فاصل غنائي خاطر عنا الموجز بالنسبه للدوفوار كي يتحط قدامي اول حكايه نقرا الدوفوار نقرا الكيستيون نجيب على الكيستيون في الورقه بعد نعمل الريداكسيون تاعي بتقسيم الوقت جمله تقسيم الوقت ما نجمش نقسم الوقت خاطر نحب كي نبدا اكزرسيس نكملو وقت اللي نكملو وهذا معناها بروبليم كبير برشا انا لازمك ساعتين اخرين على كل دوفوار بروبليم كبير برشا مش مشكله هذه يا ريت نجمي تصلح بالليزيكزيرسيس ونعرف اللي مدام مونيا كي تعطيكم كيما قالت هي ديجا مدام كي اول ما نبدو في دوفوار كل تقولنا كل حكايه قد ايه تستحق وقت وبيان سور اللي نجم يتبع الوقت هذيك هو هو الذكي كل هو تعامل معناها انت شوف البوانيت وفرق الوقت زيد دونك نخرجوا فصل غنائي وهنا رجعي Noir et blanc. Noir et blanc. ما تنسيني تحبي الله ما في بالك يا والله عن هواكي ما بتخلى ما بتخلى عن هواكي ضفرك بيها الدنيا كلها روحي حطيتك محلة عحلاكي يا ما شاء الله يا ما شاء الله عحلاكي ومحلاكي أنا محلاكي عمري وروحي في داكي لولاكي أنا لولاكي والله كنت بجن بموت محلاكي يا محلاكي ليل نهار تذكريني من جواكي لا تشيليني لا تشيليني من جواكي حبك ماشي بشراييني وهي بعيوني حلفتيني شو مغلاكي شايفتيني شايفتيني شو مغلاكي ومحلاكي أنا محلاكي عمري وروحي في داكي لولاكي خلاص حبي وراك الى اخر دربي لاخر دربي وراك عيني غيرك ما بيعبي بيكفيني انك جنبي بتحداك مثل تحبي مثل تحبي بتحداك وبحلاك انا محلاك عمري وروحي في ايدك لولاك انا لولاك والله كنت بجن بموت محلاك يا محلاك عمري وروحي في ايدك لولاك انا لولاك والله كنت بجن بموت نوار اي بلون نوار اي بلون مرحبا بكم مستمعينا من جديد نوري بلون مازال متواصل 77 412 300 هذا النمر اللي تنجموا تكلمون عليه ولا تنجموا تكتبوا لي كومونتير على الباج متاعنا راديو اسباس كافيم واليوم نحكو على الباك نحكو على لي ميساج اللي نجموا ننصحوا بهم جماعة اللي باش يعدوا الباك لوليدات ان شاء الله باش يعدوا الباك وينجحوا ويكملوا زادة وياخذوا توجيه به خاطر رحلة الباك كما ما كانوا يحكوا ويقولوا اللي هي راهي ماهيش هدف راهي فقط هي وسيله باش الواحد يبني مستقبل ويتصور حياه جديده دونك خلينا نبدو بالمساج الاولاني يلا تقولوا معنا ايميل يلا ما تقوليش الوقت فايت في سويعات كابتي باشا معلومات عاوديه ما تقوليش الوقت فايت في سويعات كابتي باشا معلومات هذا مساج به كيفاش تعمل دكتور هذايا ديما في اطار الفوكس جروب الاجتماعات اللي عملناهم مع التلامذة اللي عملناهم اصلا مع التلامذة تم التلامذة خاصة في التلامذة اللي عدوا اللي هو تولوا طلبة وفيهم حتى ما خدش الباك وخرج من البحث يقول لك تو فترة البريد ريفيزيون قديش مازال فيه 20 يوم قديش مازال فيه ما توصلني حد شيء اللي يا اخي شنو ما نجم نعمل حد شيء في الواقع انه الطريقة متاع المراجعة والمنهجية متاع المراجعة إذا كان تعتمدها وتشوف تركز على الشيء اللي عندك وشيء اللي ما عندكش وشيء الآخر حاجة قريتها فإنك ممكن تكون على الأقل إذا كان ما عندكش كل المعلومات وهذا يستحيل بالنسبة للواحد في البكالوريا مش عنده كل المعلومات ولكن عنده على الأقل رؤية واضحة على كل المواد وخاصة في مجال التمفصولات متاع المواد متاعها لأن مادة معينة أكيد عندها التمفصولات متاعها إذا كان فهم مسألة التمفصولات يعني كيفاش ننتقل من درس إلى درس وشنية الغاية من الدرس الأولاني وارتباطه بالدرس الثاني والثالث والرابع حتى لآخر درس فإنه فيها العشر أيام ولا فيها الخمس أيام يكون عنده رؤية واضحة للمجال هذا هذاك علاش والطريقة بلي نعرفش بنتي تعاود المساج كيفاش تكتب ما تقولش الوقت فايت في سويعات كابتي برشا معلومات يعني النجم الإنسان في وقت قياسي صحيح مش باش ياخذ كل شيء ولكن ما يقيس كي يدخل للباك يدخل بحاجة مش يقول لي أنا سي ما حضرتش وكهو انت هلا تنجم في الباك بتركيز معين بمنهجية معينة وفي نفس الوقت فيها نسبة كبيرة زيادة من الحظ أنك تنجم تنجح المساج الثاني خلينا نسمعه بصوت سرور وتره هاي سرور حلمة الفاك تبدأ قبل الباك حلمة الفاك تبدأ قبل الباك دكتور هذا يا خليل حلمة الفاك هي بالواقع هذه حلمة الفاك هي حلمة الفاك هي حلمة يتقسمها التلميذ والبو والأم ركزنا عليها علاش على خاطر هنا اللي إذا كان الحلمة هذه راهي باش نقولوا فيها يلزم يتعاون العائلة مع التلميذ في هالموضوع هذا بالذات لأن هي حلمة مشتركة فيها البو وزيد روحة الأستاذ ترى حلمة الباك بالنسبة للتلميذ بالنسبة للأستاذ كما قلت في بداية تحديثي أنه هو يهمه ياسر أنه تلميذه اللي تعبى معه عام كامل أنه ينجح الملتقى هي راهي حلمة لكن قادرة وممكن تولي رياليزابل وقابلة للتنفيذ والإنجاز المساج الآخر خلينا نسمعه بصوت عبيد عبيد الحيزي أرقد وارتاح والصباح الربيع أيوة ثم أذية فيها نقاش كبير جدا نقاش كبير جدا لا يظهر لي كانت تكملوا ذرا مش يرقد وارتاح ديما يرقد وارتاح يعني ما الباك خدمة مش سهر أي الباك خدمة مش سهر ثم حاجة مش زهرة مش سهر حتى مش سهر فعلا مش سهر هذيك باش ياكد الفكره مش يرقد ويرتاح وكهوره مش معناها يعني المسألة باش نمشوا في فكرة أنه السهر ياسر راه مش مفيد وهذه راه مربوطة باش مربوطة بمجموعة دراسات اتعملت على مسألة الدراسة في وسط الليل وفي أول الليل وفي وسط الليل راهي علميا وذهنيا وعصبيا أنه التلميذ ما يكونش جاهز باش يكون باش يحضر ولذا الاقتراح ديما على التلامذة وعلى التلامذة الكل أنهم يعتمدوا على المراجعة في وقت مبكر من الصباح الصباح رباح هذه كلمة الصباح رباح يقولوها أجدادنا وأبائنا يقولوها الصباح رباح اللي يفيق بكري قسم وجيه ولذا هي فعلا هذه رأي جربت فصحت عند أجدادنا وأبائنا وممكن تنجح أبنائنا في البكالوريا مدام مونيا تحب تعقب على الحكايه هذه بسيط على الحكايه هذه احنا الميموار نتاعنا نحب ناكد على حاجه انه الميموار هي عباره على شبكه علاش ديما ننصحوا بالنوم معناها دونك من 6 الى 7 ساعات هذوما معناها مينيمم الاسباب بسيطه على خاطر احنا حاجتنا بالميموريزاسيون دونك انت اذا كان ما تاخذش كفايتك من النوم اللي باش يصير شنو انه نحنا مانيش باش ندعموا المعلومات هذيك مانيش باش نشد في الميموار نتاعنا دونك النوم راهو لازم donc pour la mémorisation معناها الدعم المعلومات وتشد سي كلير به الميساج الاخر خلينا نسمعه بصوت غيث كانك معمل على الكيت جلول مستعد ليك تحضير افيد ليك هذه مركزه هذه مساج ما عجبوش غيث خاطر طيش الورق على البلاصه عرفت هي ربما فيها الاختيار متاع الرسالة هذه بالذات هي كانت مجرد سيب عليك ملكيت التحذير أفيد ليك فقط لكن بعد كي عرفنا أن ولا سمعنا أن الوزارة فيها تحذيرات خاصة في مسألة الكيت والأمور هذه كلها تم تحذيرات وريزو المسائل هذه كلها احنا شنو اللي وصلنا لهذا أصلا قلنا أنه كي تذكر اسم الوزير ما هوش لمجرد اسم وزير مسألة هي منظومة كاملة منظومة ضد الغش في هالجانب هذا والغش هو الحقيقة الغش أو الاستعمال كي التلامذة يحبوا ينجحوا البكالوريا أما في تقدير أنه ثم إمكانية باش تحضر من غير لا تضطر أنك تستعمل كيت لأنه ثبت بالتجربة أنه حتى كي تستعمل الكيت راك تحس يعني وضعية سلبية للغاية راهو حتى يجربوا الحاله هذه قبل علاش نحكي في الكلام هذه على خاطر عملت جلسات مع ناس استعملوا الكيت في الموضوع هذا يقول لك حتى هو اللي حتى استعمال الكيت راهو فيه برشا تعب وبرشا قلق للتلميذ مشاكل اكثر من وفي نفس الوقت زيد كل حاجه يطيح التلميذ في مساله انقياد اعمى لبعض الظروف لدرجة أنه يجاوب بعض الناس يتلامذوا ويجابوها حتى عملوا ثم طرائف كثيرة مرتبطة بالكيت مجرد أنه الأخر بعث له يكتب يكتب كما هو يعني يكتب كما هو من غير يخمم أصلا هذاك علاش إضافة لثلاثة أسباب رئيسية أسباب لولين هو أنه الكيت في حد ذاته ما يعبرش على طاقة التلميذ أيضا أنه هو مسألة غش لأنه اللي ما ينجمش يغش ينجم ثم واحد ينجح ويغش واحد يتعب وينجح بمعدل أقل من الشخص اللي قام بعملية الغش أيضا هي مسألة كلها مرتبطة بجدية وقيمة البكالوريا في تونس اللي هو المستوى العام تاع التلامذة قاعد ينحدر وخاصة في القصرين بالذات يعني احنا يهمنا أنه ينجحوا مثلا يقولوا احنا عدد كبير من أبنائنا في البكالوريا وفي نفس الوقت كلهم ينجحوا في الجامعة وكلهم ينجحوا في حياتهم مش مجرد أنه يأخذ البكالوريا وحتى كي يأخذ البكالوريا أول تجربة له في الجامعة يرجع ويولي يرجع بطال وبطال مقنع دكتور في الجزء الأخير من برنامج نواري بلون خلينا نسمع رأي الأولياء في الموضوع هذا وهنا رجعنا لابد من الرقابة أخي إذا كان الولي ما يرقبش التلميذ ولده وما يقولوش وما يشوفش وما يتابعوش في نتائج وش عمل معناها ويخرج من الخامسة بتاع الشيء ويغيب ساعتين ويغيب ثلاثة ويغيب أربعة وما يسألش عليه زاد لابد من الرقابة إذا كان ما راقبناش اولادنا وما راقبناهمش وما تابعناهمش متابعه جديه، معناها دو تونزاوتر بوركوا با انك تمشي للنستير، تمشي للليسي، تمشي تشوف شنية مستوى ولدك شنية، وتحاول معناها تحاول تحسن له مستواه وتشوف شنو اللي حاجه ناقصه فيه، معناها دون فاسون دي نطر انك تحاول. هذا برشا ميوعه برشا وحده السروال زارت والشعر من عرشك ايش عامل لي شعر وعامله لي الفوق مش سي با كمان. انا اذا كان مانيش وحاجه اخرى ناكد عليها زاد بصراحه، يعني اختينا من الروايق بتاع حقوق الانسان والضرب لا، اذا ما رجعتش للعصا للمعلم وللاستاذ وهيبه الاستاذ وهيبه المعلم صنفرندي ما ليش بيشتغل. واذا كان زاد ما وقعتش مراجعه للمناهج للتعليم تاع التعليم هذيك تقبل كنا نخرب كراسه ووردوازه ولوحه واحده بالفرنسيه واحده بالسعودي تو 10 كيلو نتاع واحده وما ثمش حتى فايده. في القصرين بصفة خاصة المنارات الكل لا تخضع لمقاييس موضوعية وعادلة بين التلاميذ، فيها اعتبارات أخرى ما نتمنى أن تزور من القصرين. المهم بالنسبة لي تحقيق نسبة نجاح محترمة أو متقدمة أو مرتفعة للساعات اللي يمكن وفرها التلميذ. التلميذ ما عندهش اختيارات كبيرة، عنده طريف تركيز وطريف استعداد ما معناها التحضير ومراجعة الدروس في الفترة المتبقية، هو الفترة قصيرة ياسر ولي ما عندهش مش عنده ما يعمل ولي باش يوفر لولده الظرف الملائم في الدار وبعض معينات مثل الكتب الموازية. حب ندخل في الموضوع متاع ساعات خاصة وساعات مراجعة خاطر هذا الشيء اللي كنا نحكوا عليه. التلميذ اللي كان باش يعمل ساعات مراجعة اللي سموها بيريود ريفيزيون في بالنسبة خاصة للمناظرات الباك ولا النافيام ولا السيزير، ولت مسألة ترهق كاهل الولي بدرجة مستحيل انه الولي نجم يتجابه المصاريف هذه. اي ولي راتبه اقل من 2000 دينار في الشهر ما نجمش يتابعه، اذا عنده زوج تلامذة فزوج ولده فقط مش قادر باش يتابعه. يظهر لي أول حاجة هي مراقبة أبنائنا التلاميذ الوقت الفراغ متاعهم في المؤسسات التربوية، نطلبوا بهم أكثر. نعرفوا اللي حالين الأولياء يخدموا، الناس الكل تخدم، الأمهات تخدموا والأباء يخدموا، لكن هذا ما يمنعش أنه يلزمنا نراقبوا أبنائنا. أوقات الفراغ مهم ياسر لتحضير دروسهم، وهذاك علاش نسبة النجاح معناها للأسف الشديد معناها نجم نقوله راجع ياسر. إن شاء الله نأمله في الأوقات القادمة، على خطر تقريبا معناتها المؤسسات التربوية ورجال التعليم الكل قاعدين يقوموا حاليا، الناس الكل معناها قاعدة تلوج على حلول للارتقاء بالمعدلات والنسبة نجاح أوفر وخير. يرجع له ويتولى به في تربيته في وهي لظروف العمل به. وبالنسبة للتلميذ بطبيعة الحال باش يأخذ من الولي كل شيء، الطريق اللي يسطره للولي يمشي للولي. كاف ام رجعنا لكم مستمعينا، ونفكركم اللي موضوعنا اليوم هي طريقة تحفيز التلاميذ لتحقيق نتائج باهية. معايا تلامذة إيمان عبيدي، سرور مرزوقي، عبيد حيزي، غيث حمداني، ومعايا مدام منيا محمدي أستاذة علوم طبيعية في معهد المنار، ومعايا زادة كيف ما تعودتوا بالدكتور الهادي العلوي مختص في علم الاجتماع. كنا نسمع في ميكرو تروتوار كان الحديث معناها في 4 نقاط. المراقبة فما شكون حكى على العصا، قال قبل كي كان فما تعليم بالعصا كانت نتائج باهية، هذيا نحطوها بين قوسين باش نحكوا عليها بعدين. فما شكون حكى زاد على ظروف طيبة ظروف ملائمة، وفما شكون حكى على ليتود اللي هي تجحف كاهل الولي، معناها يولي ناس تحضر فيه على الأقل في زوز ملايين باش التلميذ يعمل ريفيزيون. باش نبدو بشوية بشوية مع مدام منيا وبالنقطة بالنقطة. باش نبدا ساعة حكيت ليتود هذه اللي هي فريمون بالحق ولات معناها الناس كل تحكي عليها ان هي حاجه معناها كيما اللي تعدى توا في الميكرو معناها تروتوار. مش صحيح انه هو معناتها الولي باش يخصص زوز ملايين، فما شكون سمعت معناها كاريمون ياخذوا قروض باش ينجم حتى يعمل ريفيزيون لولده. نفهم حاجه واحده، اذا كان ولي باش ياخذ قرض ولا يخصص زوز ملايين من شهيته معناها باش يمشي يعمل به ريفيزيون لولده، انت وينك باش ولدك يوصل للطريقه هذه؟ معناها زوز ملايين باش يرفزن بها للباك، معناتها هذه نصورها الماتيريات الكل دونك هو انسان اللي هو مش عارف حتى حاجه وما قراش عام كامل باش يوصل انه هو يرزن معناها بزوز ملايين في اخر العام. دونك هذه نقطه. النقطه الثانيه حكيتوا عليها انه هو معناها الرقابه. احنا الاولياء تحكي على الرقابه قالوا لكم هما نهار اللي معناها في الصباح كيف يخرجوا اولادهم حتى حد ما يراقب اولاده حتى حد ما يرجع معناها يشوف قدام اللي سي. احنا عندنا شريحه توا الاولاد معناها باش ناخذ اونتر بارونتيز باش نحكي شويه معناتها بون خارج الموضوع لكن معناتها هذه تدخل زيد كيف كيف معناها فما زوج نتائج اي في النتائج على خاطر الرقابه تدخل عند الولي زيد حتى الاداره. احنا التلميذ اللي ما يقراش معناها عنده ساعه كروز باش يمشي يعديها قدام ليسي ما يعديهاش في مثلا في قاعه المراجعه ما عندوش مثلا انك النوسيون معناها انه هو باش يجبد كراسه ويخدم اكزيرسيس دونك تنحت من مخه معناها ما عادش يخمم انه هو يخدم وحده ولا كما معناها حكى الاخ المتدخل معناها الولي على انه سيس كلاسا اللي احنا تو نشوفوها معناها الا ما تقول له انت اخدم وجبد اقرا معناها حتى عند الولد الصغار ولا الكبار كيف كيف معناها سافيون ميم معناتها ولت عقليه عندنا تلمذتنا الكل ما يقراش جوست يقرا على خاطر خايف من المعلمه نتاعو او من الاستاذ نتاعو دونك معناها الرقابه هذه اللي يحكوا عليها راهو ماهيش يلزم احنا نوعو صغارنا ملي هما صغار معناها مازال يقرا في المكتب معناها مش حتى دخل الليسي انه هو يتحمل مسؤوليته معناها في قرايته في المراجعه نتاعو معناها ما نعلموهش انه ديما فما شكون اللي هو معناها مسؤول عليه ويلزم هو يوريه ثنيه لازمك تعلمه انه هو يعرف ثنيته ملي هو صغير بيه. أكلم به خلينا نشوف رأي الدكتور السوسيولوج. شكرا لك ضحى تعليقا على هذه المسألة الحقيقة عمليا غير ممكن لا تقنيا ولا ذهنيا ولا نفسيا أنه زوز ملين يخلوا واحد يراجع باش يأخذ باك غير ممكن إلا إذا كان ثم نية فيها غش ولا شراء امتحانات ممكن في الجانب هذي أما تقنيا وفنيا وذهنيا انه مش ممكن تلميذ قريه الدروس كل في جمعه ولا 10 ايام يعني منطقيا علميا مش ممكن ولذا المساله هذه الانسان ما يسوش يدخل في المبالغه مساله في تقديري ان ثم اللي هو باش ينجح في البكالوريا بكل بساطه ووضوح هم الاشخاص اللي عندهم حد ادنى من المعلومات وعندهم قدره على التعبير على تلك المعلومات وعندهم خط قابل للقراءة والفهم هذوكم أكثر الناس والأكثر وهما التلامذة شكون التلامذة كي يدخلوا للامتحان يعتبروا أنه الامتحان مجرد امتحان عادي قاموا به كما قاموا بكثير من الامتحانات على طيلة السنة لما هوش امتحان لا بشي زيد لا بنقص لكن ثم استثناء في هذا الجانب دي وذيك مهمة يعني رسالة هي ماذا بي تكون مضمونة الوصول الأبنائي في البكالوريا يزمكم تعرفوا انه كي تعدوا الامتحان كي تبدوا تكتبوا راك تعرفوا اللي باش يصلحكم هوش الاستاذ نتاعكم ولا الاستاذ نتاعكم خاطر الاستاذ نتاعكم نجم يتغاضى على بعض الخط الرديء اللي يجتهد يعني هو مثلا تقول انا استاذي فلان ولا استاذي فلان يقول هذا خط فلان مرات حتى يا سيدي نعطيك مثال حتى من باب الترافع يعني انه ثم شكون يكتب الزميل الاستاذ يطلع يقول هذا خط فلان لانه يعرف ولذا مهم يسأل يزمك تكتب الأستاذ ما يعرفش خطك أنت يعني تكتب كتابة مفهومة وسليمة وقابلة للقراءة هذا هو بقدرة الناس بتنجح بدون بكل بساطة مش مطلوب كثير من المعلومات ولكن مطلوب حد أدنى من المعلومات المنظمة اللي تنجم تبلغ إلى الغاية وأول خاصة في الإكزارسيس التمارين وكذا هذه كزادة عندها منهجياتها ما مش ممكن إنسان ما هوش حافظ قاعدة بشي طبق يعني مثل هذه مثلا هذه مثلا موضوعيا تتطلب هالجوانب هذه يعني تقريبا 5 نصائح رسمية ممكن توصلنا للأهداف ثم زادة في كومنتير وصلني اللي ثم الأولاد يركزوا على المواد نقولوا نحن الكوفيسيون نتاعهم الكبيره ويهملوا هاك المواد الكوفيسيون 1 و 2 معناها على ويحسبوا اللي ساي وبعدين ينجم يطيح في الكوفيسيون الكبيره ويلقى روحه معناها على خاطر اهمل كانوا ينجموا ينقذوا هاك الكوفيسيون صغار هاك المواد هذيا اكيد راهم ما نعرفش الوليد هنا اي قال لي غيث يعمل لي اي راني مانيش نحضر فيهم هناك الكوفيسيون صغار علاش هما تو فرونسي وانجلي والمواد الانفورماتيك هكا هذوكم ينجموا يراهم دي 17 ودي 18 ينجموا يمنعوك في دفوار مات مثلا طحت فيه ما جبتش فيه عدد بي اي صحيح كلامك انه الماتير هذوك ما يكون في سون سورس دو نوت مش الناس الكل عندهم هالماتير هذيك تشوف لها سورس دو نوت مثلا كل واحد وكيفاش نجم ثم عبيد في الليتيرير في العربيه في الفرنسي في الفلسفه ما تنجمش فيها روحها معناتها ايش يعني اي ما تخليهش تطيحك على الاقل خوض فيها كيفاش باش تخوض فيها معناتها حلك الوحيد انك انت باش تنقل وتدخل اعطيني حل اخر كيفاش يجي معناها ما عندكش حتى حل سوف انك تنقل اعطيني حل مثلا اعطيني حل تنجم معناتها تحضرها بدرجه انك انت تنجم تخدم الاكزامان العربيه زيد مشكله اي معناتها تو معناتها مثلا فرنسي باش تحضر من لقيته في السابع ابتدائي وانت ماشي باش تجي فلسفه فلسفة تقرأ فيها في عام ولا في هي تقرأ فيها في عامين انت مثلا صحيح بجي بالدرجة بجي فيها 14 ما هو نهيتك بجي 9-10 كي تجيب 9-10 خير من تطيح الخمسة وستة معناها هكا ولا هكا ولا ديما يعني الواحد ما يسيبهاش بالكل اللي يجيب فيها عدد كاتاستروفيك معناها تطيحوا برش اكيد مدام منيا باش تختم معانا في الحكايه هذيا ونحن ودكتور حكايه اخرى زاد نحب نحكيها على نقطه هي غي تحكي تفضل نقطه سمعتها كبيره حكيت عليها مدام منيا قلت واحد كيما يقراش ساعه يبقى قدام الليسي في دراسته يبقى في البيرمانون غشيتك الحكايه شنو الفرق معناتها كي يبقى قدام الليسي ولا يبقى في البيرمانونس البيرمانونس في المناره هذيك تسمى بيرمانونس حتى جرد كتير ما فيهش قاعد معناتها نجم تجيب كتبك انت يعني خير ما خير هي انت عندك كتب في كرتابتك ولا عند هو في نجم تجبدهم هذوك وتقرا بهم هي وشنو المشكل كي ما بقاش قدام الليسي بالنسبه عاد لحظه انا عارف عارف الجواب نتاعها هي مثلا ايش بتقول مش يقول لك التلميذ باش يبقى لبرا بروفيتي هكا لا لا لا بروفيتي هكا دقائق هذوكم ما مش في سيد بك نحكي حسب ناقص اما ناقص ناقص اما جوست هذوكم معناها اقراهم بالنسبه اذا كان ناخذوا احنا الساعه هذيك اللي باش يعديها البرمنونس هي معناها اول فكره اللي تعملت على شنو معناها اذا كان ساعه كروس معناها باش تبقى فيها دونك تبقاها غادي تخدم فيها مثلا عندك ابليكاسيون نجم انت معناها تناقش انت وصاحبك الفكره مثلا تكون انت عندك فكره فهمها بشكل ينجم صاحبك يفهمها لك اوتوما هذه مثلا باش تقول لي انت ما عنديش كتب احنا توا تلمذتنا الكل سونز اكسبسيون ما عادش عندهم ثقافه انه هو يشيل بكتاب ويقرا يقول لك هاوني نحل تليفوني كونكتي خير من اني ناخذ المعلومه سهله معناها نحنا نحبوا على الحاجه سهله دونك حاجه اخرى الخروج لبرا احنا تلمذة توا ولات معناها نحنا نحكوا على الخلطه ما يخالطوا بعضهم معناها ولوا الناس يتبعوا في بعضهم معناها تلمذتنا فريمون بالحق كي نشوف كي نخرج لبرا ونشوف مشاهد فريمون معناها تحشم وتلمذة كيفاش لا معناها لا حديث باهي انت كي تتعدى معناها تسمع الفاظ نابيه فريمون بالحق تحشم على روحك كيفاش بنات ولاد كما كنت تحكي توا ايمان معناها بنات ولاد الحاجه الاخرى زاده كيف كيف توا لينا معناها ينجم يتعدى بحذاك تلميذ ويتكيف وماش حتى يحترمك معناها لا يحترم لا استاذه لا قيم لا حد شيء معناتها هذا الكل وين وصلنا نحن معناها نشوفها انه مش واحد بركه يتحمل مسؤوليه في هذه احنا الناس الكل كاطار تربوي كاولياء الناس الكل نتحملوا المسؤوليه في الحكايه هذه يعني. مش معناتها هو كيبقى ساعه لبرا هذيك معناتها هو باش يتخالط بالعبيد باش يتعلم جيز لي لي راهو جيز وارد جدا وارد جدا انه اصحاب السوء ينجموا معناتها كل واحد وقناعاته الشخصيه راهو ثم شكون يخالط صحيح اما ما يتاثرش بهم وما يفسدش هذيك ترجع شخصيته ينجم يكون ما يخالطش حتى حد هو ضريان فيهم الكل مش معناتها اكيد انه يخالط ولا ما يخالطش ولا بقال برا باهي نحن ما نخرجوش على الموضوع خلونا نحن نحكوا على دي ريزولتا نتاعنا اكيد هو هذايا راه مش خارج على الموضوع خاطر هذايا كل في بناء شخصيه التلميذ في الاخر كيفاش يولي اريزوني ولي يرجع للكتاب ويرجع يحضر ويمشي لسالت بيرمانونس نحن الوقت وفاء وقت دهمنا باش ناخذ كلمه من عند دكتور الهادي العلوي ويتعدى الميكرو على ضيوفي تلامذه وبعدين نختموا شكرا لك يا ضحى الحقيقه هذه الحصه بالتحديد الحقيقه ممتازه لان وفرت لنا فرصه باش نتعاملوا مع التلامذه نتاعنا نعرفوا شنو المشاغل الرئيسيه في فتره حساسه في تقديري في فتره حساسه لكن مهمه جدا لو ناخذوا النصايح اللي قمنا به وهذيك باش يقع نشرها على الفيسبوك وفي نفس الوقت ثم باش يقع توزيعها على بعض المعاهد اللي تتوفر فيهم بطبيعة فيهم الإجراءات الإدارية بطبيعة بأخذ الإجراءات الإدارية مهمة يسف الموضوع هذا مهمة إذا كان احنا عنا 20 يوم ولا من هنا الامتحان هذوكم مهمين للاخر باش نحضروا دروسنا بطريقه في الاخر تنجح. مهم ياسر ان يكون عندنا تواصل بين بعضنا. نذكر بالكلام اللي قلته في بدايه الحصه نتاعنا، نقسموا مرحله المراجعه لثلاثه مراحل. المرحله الاولى والثانيه هي مراجعه فرديه دقيقه ومفصله. المرحله الثالثه هي مرحله التعاون مع الزملاء والاصدقاء والليشانج مع التلامذه في اماكن ما عندهاش علاقه بالدراسه، لا بالبلاصه اللي تراجعوا فيها في اليوم، تنجم تخرجوا لبرا، تنجم تقعدوا مع اساتذتكم في مكان اخر. المهم ان الواحد يبدل الجو باش يدخل للامتحان يكون اون فورم وبشكل كبير. على كل شكرا لك. شكرا لك دكتور. باش ميسيدش خليني نسمع اخر كلمه من سرور. ان شاء الله جميع الباك الكل ينجحوا في الباك، وان شاء الله ربي يوفقهم. وطاو بريود دي ريفيزيون معناها الكل لازمها تبص رواحها. بون شانس. ميرسي. يلا ايمان ان شاء الله بنجح لينا الكل وجميع الباك الكل. وبون ريفيزيون بون شانس، وان شاء الله يعرفوا بركه قسم الوقت في بريود دي ريفيزيون. شوفوا عبيد حيزي. باهي انا عندي في نصيحة صغيرة لجماعة الباك منهم بطبيعة انه معناها فما تروى كاتيجوري بتاع تلامذة، تلقى تلميذ متفوق، تلميذ ضعيف، تلميذ متوسط. معناها تلامذة المتفوقين عندهم اللي ماتير اللي كوفيسيون اللي ما يعطوهمش التلامذة أهمية، هذوك اللي يصنعوا الفرق بين تلميذ ماشي ميديسين، تلميذ طاح بريباراتوار، تلميذ يعني عند المتميزين طاح بريباراتوار طاحي صحيح. التلميذ المتوسطين يخدموا لي ماتير دو باز معناها، وما يطيحوش بالطبيعة لي ماتير الاخرين هذه معروفة. ويعني التلميذ هما الضعاف، الضعاف يركزوا على الماتير دو باز، يخدموا اكزرسيس دي تيب ويخدموا لي كونكور لقدام. لي كونكور لقدام. غايث حمدين. نحب نقول لجماعة الباك انه الباك راهو حكايه فارغه وما تعطوش قيمه اكثر من اللي هو، خاطر هذيك باش انت تزيد تخيف في صورة ما خفت، راهو حكايه فارغه معناتها باش تعد. واذا الحديث اللي نحكي فيه حتى انا راني نزيد اخيف ونحب نزيد نقنع روحي اني بالحكايه هذيك اني انا غلط فيها. ميسيدش فهمتي الحكايه هذيك هي الحكايه. دونك يلزمكم ما تخافوش من الباك، وبون شانس للناس الكل وريفيزيون به. باهي مدام منيا اللي التغذية معناها ماذا بينا نركزوا معناها سورتو في البيريود هذيا على ماكلة معينة صحية. اللي هي ماكلة صحية اللي هي تري انريشي مثلا بون معناها اون ريزفيراتوار بون حاجات بالعربي اللي هي حاجات مضادات الأكسدة معناها اللي موجودة في الغلة الكل براتيكمون وفي الخضر أكثر حاجة مع النوم سورتو هذوما اللي نركز عليهم أكثر ونشربوا برشا ماء والراحه النفسيه زاد كيف كيف. دونك وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. ان شاء الله ربي ينجحهم الكل. ان شاء الله يا ربي نسمعوا اخبار طيبه عليكم انتم زاده اللي حضرتوا معنا. اكيد ما يفوتنيش اني نشكر الاطار التربوي الكل، الساده الكل اللي يتعبوا، اللي منهم مدام منيا محمدي اللي عاتيه وقت اكثر من وقتها، اكيد تاخذوا من عائلتها من وقت عائلتها. هذوما هما الساده تيب مثالش. ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله موافقين بسلامة وتصبح على خير. مسافة 3000 ميل تبدأ بخطوة، باش نبدلو لازم نبدو من الظلام للنور، من الياس للأمل، من مشكل للحل. نواري بلان دي نوار فير لبلان، كل نهار جمعة من الأربعة للخمسة ونص مع ضحى شعباني والدكتور هادي العلوي.